لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال المصنف: باب في أحكام الضمان. باب في أحكام الضمان. قال: ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان. هذا نوع من أنواع توثيق الحقوق، توثيق الحقوق. سبق أن ذكرنا أن من أنواع توثيق الحقوق الكتابة، الرهن، كذلك الضمان. هذه أنواع من أنواع توثيق الحقوق. إنسان يستوثق حقه من غيره بمثل هذا العقد، عقد ضمان. وعقد الضمان عقد إرفاق، عقد الضمان عقد إرفاق. وهذه المصطلحات انتبه لها أنت يعني كطالب علم، من جهة أنها تشير إلى معاني حول هذا العقد. هناك عقد إرفاق مثلا، مثل هذا العقد، يعني أن هذا عقد يقوم على الرفق بين المسلمين بعضهم البعض، وعليه فهذا عقد يراد منه الأجر من الله وحده، ولا يراد منه منفعة من الناس، إنما يراد منه الأجر من الله وحده. هذا في حق واحد طبعا من أطراف الإيش العقد، اللي هو من؟ الضامن. احنا عندنا عقد الضمان له ثلاث أطراف: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له. يعني مثلا أنت تريد أن تشتري سلعة من آخر بالأجل، فقال لك: لا والله لا أبيعك بالأجل حتى تأتيني بضامن. فصار هو مضمون له، وصرت أنت مضمون عنه، وصار الثالث الذي دخل ليضمنك ضامن. ولذلك دول ثلاث أطراف. الضامن هو صلب الموضوع، صلب العقد هو الضامن. إذا لم يوجد شخص الضامن فلا عقد إيش؟ لا عقد ضمان. ولذلك هذا عقد ارتفاق أو إرفاق، بمعنى أنه يحتسب فيه الأجر من الله عز وجل. يبقى ابتداء هذا العقد لا يجر نفعا، لا يجر نفعا. لماذا؟ لأنه يريد النفع من الله سبحانه وتعالى. قال: باب في أحكام الضمان. قال: من التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه، وقيل مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون، وقيل مشتق من الضم، لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا. وكل هذه عبارات كلها مترادفة وقريبة، إنه الضمان إما مأخوذ من الضمان ونحو ذلك، فكل معاني قريبة. يراد منها أن هذا الضامن شرعا، كما ذكر بعدها قال: ومعنى الضمان شرعا، قال: التزامه ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا، كأن يقول: ما أعطيت فلانا، ما أعطيت فلانا فهو علي، بشرح بيان معنى الضمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، انه يلزم نفسه يعني الضامن بما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه. دي فيها خلاف هيجي كده في اخر الدرس، مش هنقف معها عشان في اخر الدرس هننبه عليها. التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب ايضا. وليكن مثلا صورة ذلك ان يقول للذي هو صاحب الحق اللي هو المضمون له، يقول له الضامن ما على فلان فهو علي، او اذا عجز فلان فهو علي. فهذا يسمى ضامن ألزم نفسه أو التزم ما وجب على غيره، هو التزم به. مع الخلاف بقى اللي هيجي في آخر الدرس في مسألة إنه التزمه مطلقا ولا التزمه عند العجز. التزمه مطلقا يعني ماذا؟ إنه يجوز للمضمون له اللي هو صاحب يعني الدين الحق يعني يطالب أي واحد من الاثنين، المضمون عنه والضامن، ولا يطالب مين الأول؟ المضمون عنه الأول. فإن عجز أو امتنع طالب من؟ دي خلافية هيجي بقى الكلام عليها في آخر الدرس. قال والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي ضامن. وهذه الآية مما يحتج به العلماء على عقد الضمان، لأن يوسف عليه السلام قال وأنا به زعيم يعني أنا به ضامن، لأنه لما قال لهم اللي هيأتي بهذا الصواع اللي هيأتي به فأنا ملزم إن أنا أؤدي له هذا الحمل للطعام، حمل بعير من الطعام. وأنا به زعيم يعني أنا به إيش؟ ضامن، يعني هذا في ضماني، هذا أنا ملزم به، هذا أنا ملزم به. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم. الزعيم غارم يعني الضامن غارم، حتى مشهور عندنا في الإيه؟ في عندنا في العامية عندنا الضامن غارم، وده كلام صحيح. الضامن غارم يعني الضامن بيضمن غيره في حق، وهو الذي يغرم في حالة يعني إذا عجز غيره على قول أو مطلقا عند قول آخر. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة، والمصلحة تقتدي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس قربته، ويشترط لصحته، لأنه ده بيحصل يا أخوانا يعني، وده بيبقى نوع من التنفيس لقربة المسلم، أنه أحيانا أصحاب السلع أصحاب مثلا الأشياء لا يعطون إلا بضمان، إلا بضمان، وده هذا حق لهم، هو ما بدل ما يقول له رهن، هذا أخف من الرهن، الضمان أخف من الإيش؟ من الرهن. فيقول له هات لي حد يضمنك، وهذا موجود حتى في الشرائع الإيش؟ السابقة، بدليل حديث الرجل الذي استسلف 1000 درهم اللي وضعها في الخشبة، لما ذهب إلى الرجل الآخر يستسلفه قال ائتني به كفيل، ائتني به كفيل، كفيل يعني ضامن. نعم. والمصلحة تقتدي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، هو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس قربته. ومش شرط إن أنا أطلب منك ضامن إن أنا أكون مخونك، لأن البعض ممكن يتعامل مع برضو الأحكام الشرعية دي بجانب واحد أو بنظرة أحادية واحدة، إنه بيطلب مني ضامن مش يعني مش مستأمني مثلا. مش شرط، قد لا أكون أنا أعرفك جيدا مثلا، وده بيحدث أحيانا، تلاقي أخ مثلا يعني جاي بيقول والله إذا أنا عايز قرض أو نحو ذلك، وأنت ما تعرفوش خالص يعني أول مرة تشوفه، ف فالاخ يزعل جدا لما تقول له طيب انت من منطقة ايه، من منطقة كذا، طيب الشيخ فلان في منطقتك يضمنك، يوم يزعل بقى من المسألة دي. لماذا؟ ما هو لابد من، انا عايز ضامن على هذا الحق، لانه قد تذهب انت بهذا الحق ولا اعرف انا لك يعني مكان ونحو ذلك، او انني مثلا خفت ان تعجز انت عن السداد وانا لا اقدر على ان اتصدق عليك مثلا بهذه القيمة او نحو ذلك، فطلبت ضامنا يضمنك ونحو ذلك. ويشترط لصحته ان يكون الضامن جائز التصرف، لانه طب قبل ما نخش بقى فيها، احنا خلاص تعودنا على الالفاظ دي، يعني ايه جائز التصرف؟ ها يعني له القدرة على التصرف من ناحية الشرعية، ليس بالمجنون ولا السفيه ولا الصغير ولا هو عبد ونحو ذلك، لان هؤلاء ليسوا جائزي ايه التصرف. قال فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه. ويشترط رضاه ايضا، يعني يشترط رضا الضامن، يشترط رضا الضامن اللي هو جائز التصرف، يشترط رضاه، فان اكره على الضمان لم يصح. يعني لو جيب اتي بانسان وقالوا له اضمن فلان بالاكراه، هذا لا يصح، لانه يشترط الايش الرضا. قال لان الضمان، اهي العله بقى، لان الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالاموال، لان الضمان تبرع بالتزام الحق. انا متبرع، انا لما بضمن واحد انا بفعل هذا ها احتسابا وطلبا للاجر من الله تعالى، فانا متبرع. نعم. قال فاعتبر له الرضا كالتبرع بالاموال. والضمان عقد ارفاق يقصد به نفع المضمون واعانته، فلا يجوز اخذ العوض عليه، يعني لا يجوز للضامن أن يأخذ على عمله هذا أجرا. يعني واحد يقول له مثلا تعال اضمني، يقول له واحد تعال اضمن، يقول له هتدفع كام، هذا لا يجوز، لأن عقد الضمان نوع تبرع وهو مبني على الإرفاق الذي هو يقصد به الاحتساب والأجر من الله عز وجل. فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعا. يعني فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جر نفعا، فيجب الابتعاد عن مثل هذا. وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق لا الاستغلال وإرهاق المحتاج. قال ويصح الضمان بلفظ أنا ضمين، أو أنا قبيل، أو أنا حميل، أو أنا زعيم، وبلفظ تحملت دينك، أو ضمنته، أو هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك، يحد ذلك بعبارة معينة فيرجع فيه إلى العرف. يعني الشارع لم يحدد عبارة معينة لعقد الضمان، يعني لو قال أنا ضمين، أنا زعيم، أنا قبيل، أي عبارة يفهم منها ذلك، هذا عندي، هذا في ضماني، اي تعبير بقى. هذا زي مثلا بعض الناس في التعبيرات العامية عندنا يقول له ده، حتى لو ما اتكلمش يوم يقول له انت ضامن فلان مثلا، يعني وما يتكلمش يقول له، او يعمل له مثلا كده يقول له مثلا، ففهم منها عرفا بينهم ان ده ايه، انا لو ده يعجز انا ايه، انا مكان، عرفا لو هو مفهومها كده يبقى ده عقد ضمان. نعم. قال ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون، لأن حقه ثابت في ذمته في ذمتهما. بيقول هنا بقى المسألة هي اللي هيجي عليها الكلام هي بقى، ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون، لأن حقه ثابت في ذمتهما. يعني صاحب الحق يطالب الضامن أو الإيه أو المضمون عنه، يطالب الاثنين واحد الاثنين يعني، فيملك مطالبة من شاء منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي. والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، لأن الضمان فرع ولا يصار إليه إذا تعذر الأصل، ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستفاء من الراهن. شايفين الكلام ده؟ الحقيقة ده حجته إيش؟ أقوى من حجة الجمهور، أقوى من حجة الجمهور، إنه الأول يطالب من؟ المضمون عنه، لأن هو الأصل في الدين، وإن عجز هذا أو امتنع ينتقل إلى الإيش؟ إلى الضامن، ينتقل إلى الضامن. وهذا القول هو الأرجح، وهذا القول هو الأرجح. ومن وجوه يعني ترجيحه ما ذكر هنا، لأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستفاء من من؟ من الراهن. الراهن ما جابش الحق خلاص، يبقى في الحالة دي هنلجأ هناخد بقى الايه؟ الرهن نفسه، هناخد الرهن نفسه. لكن هل يبدأ بالرهن أم يبدأ بمطالبة الراهن؟ مطالبة الراهن. وهذه يعني شبهها، نبدأ بالأصل اللي هو المضمون عنه، إن امتنع أو نحو ذلك يلجأ إلى أو يعني نطالب الضامن. قال: ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس، وده كلام طيب جدا، فيها استقباح من الناس. يعني الراجل الضامن ده يفعل هذا ايه؟ تبرعا ولا بأجر؟ طب هو جزاؤه نعاقبه؟ يعني دلوقتي انا لو مثلا الضامن ده والمضمون عنه، انا سيب المضمون عنه واروح خش على الضامن اقول له يلا طلع. طيب انا مش ممتنع، بس انت طالبت الاول المضمون عنه، رحت طالبت دينك الاصلي، انا راجل متبرع لاجل الارفاق ان يكون بينك وبينه، ولذلك هذا يعني اقرب. قال: لان المعهود عندهم الا يطالب الضامن الا عند تعذر مطالبة المضمون عنه او عجزه عن التسديد. هذا هو المتعارف عند الناس، وهذا معنى ما ذكره الامام ابن القيم، وهذا القول في القوة كما ترى، وهذا ارجح والله اعلم. ومن مسائل الضمان ان ذمة الضامن لا تبرأ الا اذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بابراء او قضاء. من مسائل الضمان ان ذمة الضامن، المسائل دي مهمة جدا يا اخوانا، والابواب دي في منتهى الاهمية. احنا بنقعد نحل منازعات كثيرة بين الناس في ابواب من هذا القبيل. انا لسه الاسبوع اللي فات تحديدا كانت مشكلة من هذا القبيل، الراجل الضامن الناس خلوه باع اللي وراه واللي قدامه وكل اللي حلته. الضامن باع كل اللي حلته لانه هو راجل متدين وملتزم، فقالوا له بس المضمون عنه امتنع، راحوا ماسكين الضامن طبعا بيعوه كل اللي وراه واللي قدامه، وهم عندهم قدرة يعني يصبروا عليه، والراجل يديهم مواعيد يقولوا لا، لانه الضامن كان كتب على نفسه اوراق هو كمان. ولذلك هذه المعاني اذا وجدت بين الناس تستقيم الامور. ومن مسائل الضمان ان ذمة الضامن لا تبرأ الا اذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بابراء او قضاء، لان ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. يعني إيه المسألة دي؟ ها صح صحين، ها قولوا تفضل. يعني نعم هذه صورة فعلا صورة هرب أي نعم أي بالفعل. ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئ الذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. يفضل صاحب الحق له حق عند الضامن طول ما المضمون عنه لسه ما إيه ما وفاش بالحق. طول ما هو موفاش بالحق يفضل الضامن ده متعلق معاه، لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضمان وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. يبقى الراجل المضمون عنه لو مات يفضل الضامن ذمته متعلقة، الناس طلبوا الورثة ونحو ذلك وبرضو الضامن إيش برضو ذمته معلقة بالموضوع لغاية ما ينتهي الأمر. لو الضامن ضمن واحد في حاجة معينة وخلص منها والمضمون دخل في حاجة تانية ضمن المغارب لا خلاص أنا ضمنه في أمر معين أو مثلا كأن قلت أنا للي هو صاحب الحق مثلا بعله مثلا حاجة معينة مروحة فقال له هات لي ضامن، جيت أنا قلت له أنا أضمنه في ثمن المروحة لو ما سددش أنا سدد مثلا، فهذا ضمان في إيه في شيء واحد اللي هو المروحة دي. هو بعد كده بقى اشترى من نفس الراجل ده بعد ما خلص المروحة اشترى منه حاجة تاني لا ما يلزمنيش ضامن. نعم خلاص. يبقى انت اذا كنت انت ترفض الضمان يبقى تشترط على من تضمنه اللي هو المضمون عنه انك تقول لما تخلص اعلمني، اما تخلص اعلمني عشان اروح الغي الايش، او تقول للضامن اللي هو صاحب الحق انا ضامن في كذا ولما يخلص الشيء الفلاني قل لي عشان يتلغى الايه الضمان ونحو ذلك. ومن مسائل الضمان انه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه. يعني أنه يجوز تعدد الضامنين، واحد راح مثلا يشتري حاجة ممكن تكون حاجة كبيرة أو يعمل عقود مع شركات أو نحو ذلك حاجة كبيرة، فقالوا له هات لنا أكثر من جهة تضمنك، يبقى يجوز تعدد الايش الضامنين. او انه الضمان ده مش كافي، لا هات لي كمان ضمان واثنين وثلاثة واربعة بحيث انا لو ده يعجز اوف استوفي من ايه من الاخر ونحو ذلك، او ان انا شايف انه ممكن الضامنين دول ما يقدروش كل واحد بنفسه على الوفاء فانا عايز اكثر من واحد عشان استوفي منهم كلهم ونحو ذلك. ومن مسائل الضمان انه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول من استدان منك فأنا ضامن، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له. طيب قبل ما نسيبها دي، يقول من مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول من استدان منك فأنا ضامن. صورتها كده يعني يجد صاحب حق يقول له اي حد هيستدين منك انا ضامن انا ضامن، وغالبا ده بيبقى انسان متبرع وده بيحصل ساعات. انت مثلا بتيجي في المسجد يوم حد يقول لك لو في حد عندكم فقير ما هوش قادر يشتري الادوية قولوا لي وانا اعمل ايه ادفع ثمنها مثلا، او ده شبهه يعني شبه متطوع يعني. فيجي واحد يقول لي واحد مثلا وليكن بيبيع حاجات للفقراء عارف انه بيبيع حاجات كده الناس اللي هم الغلابة جدا دايما اللي بيجوا عنده فيها، فيقول له اللي يعجز من الناس دول ما تطالبهوش انا ادفع، او انه يروح مثلا لمدير المدرسة يقول له الطالب اللي عندك مش هيدفع مصاريف المدرسة انا ايه انا ضمين انا غارم له، فهنا مش عارف مين المضمون عنه فصح العقد بهذا الاعتبار. نعم. قال ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له. العكس بقى، الراجل اللي هو المضمون عنه قال له انا عايزك تيجي تضمني فين، في انه جهة، في الجهة الفلانية. قال له خلاص. هو عايز ايه؟ قال له عايز بس البطاقة بتاعتك، ولا مش عارف ايه، ولا عايز عقد من المكان بتاع وظيفتك او نحو ذلك. قال له خد اتفضل، ادي الورقة بتاعت الوظيفة بتاعتي، روح سلمها له. لا هو يعرفه ولا شيء من ذلك، فصح العقد بهذا الاعتبار، لانه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. هو لانه العقد كله قائم على مين؟ على الضامن. هو اللي يشترط رضاه، هو اللي يشترط يعني انه يكون عارف القدر اللي هيضمن فيه ونحو ذلك. ومن مسائل الضمان انه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول، اهو اللي انا اشرت له وكنت لسه هقف عنده، ضمان المعلوم وضمان المجهول. ممكن يضمن مجهول، يعني انه يقول هو اذا كان يؤول الى العلم، ودي هي دي القيد بقى، اذا كان يؤول الى العلم، يعني مجهول دلوقتي بس بعد كده هيبقى ايه؟ معلوم. مجهول دلوقتي لكن بعد كده هيبقى مجهول معلوم. كأن يقول مثلا اي حاجة يأخذها فلان انا ضامن، يقوم يقول لصاحب الحقوق مثلا او الحق، يقول له فلان هيشتري مني عايزين ضامن، يقوم يقول له كل ما يأخذه فلان فانا ضامن. ضمن هنا في مجهول ولا في معلوم؟ لكن يقول الى معلوم بعد كده، وهو انه بعد ما يخلص الشراء الراجل ده خلاص يتعرف عليه قد كده، خلاص قال الى معلوم، وده شرط ان يقول الى معلوم. انما لو مجهول على الدوام هنا في خلاف بين العلماء، في خلاف برضو العلماء، بعض العلماء بيجيز ذلك، يقول يجوز في المجهول مطلقا يجوز فيه، لكن الاقرب انه الذي يقول الى معلوم. قال لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قال لأن حمل البعير غير معلوم لكن يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه. حمل البعير ممكن يكون 10 كيلو، ممكن يكون 10.5، ممكن يكون 12، ممكن يكون 11 ونحو ذلك، لكن في النهاية هيؤول إلى معلوم اللي هو الشيء اللي هياخده. نعم. قال ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع، يعني من الإدراك، يعني أن يدرك الأمر ويستدركه، لو ظهر إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. يعني لو طلع أن اللي بيبيع ده وكيل، هو بيضمن لمين أصلا؟ لصاحب السلعة. يبقى إذن هو ضمانه ده في العهدة فقط مش للشخص ده، لأن الشخص هذا ليس هو صاحب الإيش؟ السلعة في الأصل، وليس هو المستحق لهذا. قال ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص، كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه. من مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص اللي هو الضمان المطلق، يعني كأن يقول له كل ما على فلان أنا أضمن، أو يقول لكل الجهات، أو يقول لكل الناس، أو يطلق ويقول من كان له حق على فلان فأنا له ضامن. الحق ده بقى حق مالي، حق كذا معنوي غيره، ده ضمان مطلق في هذه الصورة، والله أعلم. طيب نقف على باب في أحكام الكفالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.